اتعاملت على ايه؟ سير جون قال لي اتكلم النهارده عن حاجه اسمها شهود اثبات. زي ما قريتوا كلكم على البوستر كان على الفيس، هناخد كام شاهد اثبات كده بسرعه. اول شاهد اثبات وانا شايف في وجهه نظري هو اقوى شاهد اثبات حاجتين، هو يعني الف وب، نور القبر بتاع المسيح والكفن. دول اقوى اتنين شهود اثبات احنا شايفينهم في قيامه المسيح. القبر وخروج النور يوم سبت الفرح في اورشليم اقوى شاهد اثبات ليس للمسيحيين فقط بل لكل العالم. حاجه حدث الناس بتستناه من سنه للسنه، حدث قوي جدا. وايه يطلع نور من قبر المسيح وازاي القبر الفارغ ده وايه قصته؟ طب ايه قصه الاكفان؟ الاول هتكلم على الاكفان. طريقه التحنيط اليهودي انا قريت في كتاب، يعني ابنهم لو انت مش عايز تسمعني ممكن ترجع تقعد ورا، انا مش عايز عليها. طريقة التكفين اليهودي زي ما انا قريت عنها، يعني بيكفنوا كل جزء من الجسم لوحده، يعني الدراع ده لوحده بلفه لوحديه، الدراع ده لوحده بلفه لوحديه، بيضمهم على بعض كده بيلفهم تاني، كل رجل بتتلف لوحديها الاول بعد كده يضمهم تاني وتتلف. كل ما بين الطبقات ده حنوط واطياب ما بين الكفن وبين القماش بتاع الكفن. المسيح لما قام انطبع جسده كله حتى بالعذبات حتى بالألمات كلها في الكفن. وفي قول بيقول المسيح لما قام من القبر يوم القيامة قام بقوة القنبلة الهيدروجينية، قام بقوة قنبلة، عشان كده حصل طبع، الطبع الجسم كله زي ما بتصور كده ورقة على مكان التصوير، سخونة التصوير بتخلي الحبر ده يطبع على ورقة تانية تحتيه، بتسخن الورق اللي فوق تطبع مرة تانية. نفس القصة المسيح قام بقوة لاهوته وقوة ناسوته الجبارة ان هو انطبع وشه بجسده بالألمات بكل تفاصيله كاملة في الكفن، في الوش وفي الظهر، لدرجة ان هم لما خدوا وحللوا الكفن ده طلعوا الصورة الحقيقية لسيد المسيح. اوكي، الكفن شاهد قوي جدا. هقول ليه الكفن شاهد قوي جدا. لما جم بعد ما كفنوا المسيح وحطوا المسيح في القبر، هقول معلومة كده مهمة، يوسف الرامي ونيكودموس هما بيكفنوا يعني حطوا المسيح في القبر، فبيحطوا يعني خلاص لفوه كده وطالعين. فكان في عادة زمان، كان في عادة زمان ان بيحطوا ريشة يعني خفيفة جدا تحت انف المتوفي عشان بيشوفوا في نفس ولا خلاص. فيوسف الرامي ونيكودموس حطوا ريشه خفيفه جدا، دي موجوده في التقليد اليهودي، تحت انف المسيح ما لهوش اي حركه، خلاص مات. فوجئوا بحركه من الجسد قويه جدا، انفتحت عينين المسيح في لحظه. وعشان كده نيكودموس ويوسف الرامي قالوا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. حسوا ان ده انسان، لا مش ميت، ازاي حركه جسمه يعني تتفتح عينيه مره واحده كده واحنا متاكدين ان ده خلاص ميت، خلاص مفيش. اتفضل. ايه؟ لا مش موضوع ريشه، هو اتاكد له بالريشه في نفس، في نفس داخل طالع مفيش، خلاص ميت. فربنا عايز يقول لهم لا، قال لهم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، لا يموت. حتى في المزامير يقول لك لانك لا تدع قدوسك يرى فسادا في المزامير. الكفن غير كده، لما جم مريم المجدلية تشوف المسيح تاني يوم فجر الحد، جت بسرعة بتجري عايزة تجيب أطياب وتحط على المسيح أطياب، تمام يا مجد؟ اوكي. فلما رحت القبر بدري لقيت الحجر مرفوع، استغربت الحجر ده يزقوه 10 رجالة وينهجوا، ازاي مرفوع؟ الحراس موجودين، الأكفان موضوعة زي ما هي. في قولين اتقالوا، ازاي المسيح يقوم والاكفان زي ما هي؟ طب لو المسيح سرقوه هيسيبوا الاكفان ويطلعوها ويفكوا الاكفان من على جسمه ويخلوا المنديل في حته اللي كان على وشه ويخلوا الاكفان في حته تانية؟ لا طبعا، ما عندهمش هم وقت، اللي بيسرق بيسرق بكله وبيمشي. غير كده لو هم عايزين، لو المسيح مثلا كان مغمى عليه مثلا، هيقوم هو يفك الاكفال من على جسمه ويرتب كل حاجه ويطلع سوري يعني عريان، ولا يستر نفسه ويمشي بلبس كده على طول؟ لو قلنا ان هو مغمى عليه. لكن المسيح قام بقوه لاهوته، قوه غير عاديه طبعا، قوه لاهوته اللي قام بيها. غير كده كمان الكفن ده اهم شاهد، غير الكفن القبر. الجند لما راحوا قالوا رؤساء الكهنه ده حصلت زلزله عظيمه والمسيح قام، اعطوهم فلوس قال لهم ما تقولوش الكلام ده، قولوا التلاميذ جم سرقوه وانتوا نايمين. ودي كانت مصدر للسخريه في اورشليم. يعني ايه جند ينام في وقت حراسته؟ ده يتعاقب عليها بالقتل مباشره من غير اي كلام. وازاي الحجر يتدحرج كده وانتوا نايمين؟ ولا انتوا كنتوا فين بالظبط؟ ده يدل ان هو جهل عند الامه اليهوديه، ان هم شايفين ان دي قصه خرافيه وعايزين يخبوا على الناس ان هو قام وما قامش، عايزين يداروا الحقيقه. يبقى اول حاجه الكفن شاهد قوي جدا، الحراس اللي كانوا واقفين قدام القبر، النور اللي بيطلع كل سنه في اورشليم نور غير طبيعي، وبتقال عن النور ده انه بيفضل 33 دقيقه مش بيحرق اي انسان. بعد ال 33 دقيقه إشارة العمر المسيح بيرجع لكأنه نار طبيعية جدا بفعلها الطبيعي جدا. دي بتثبت قوة وشهود قيامة. غير كده كمان في شهود القيامة كمان عندنا العلية، المسيح دخل العلية والأبواب مغلقة. دخلها ازاي؟ ده التلاميذ خايفين وانت في القبر مقفول عليك، قمت من الموت وعرفنا ان انت قمت من الموت ودخلت العلية، ده شاهد اثبات. زيارته للعلية شاهد اثبات، زيارته لتلميذين عمواس في الطريق وهم ماشي معاهم، ولما وصل معاهم البيت وكسر الخبز افتكروا، شاهد اثبات على قيامة المسيح. ظهوره الخمسمية شخص شاهد اثبات، ظهوره للتلاميذ مرة تانية وكان معهم سمك على بحر طبرية شاهد اثبات. ظهورات المسيح كانت شاهد اثبات لكل التلاميذ. ظهوره المره للتلاميذ بتوما ومره من غير توما، وقال لتوما ايه؟ هات ايديك حطها في جنبي وحطها في ايديا، عشان يقول له انا قايم بجسدي اللي اتصلبت بيه مش قايم بجسد غيره. كل دي شواهد اثبات. انتوا معايا؟ شواهد اثبات، ربنا بيدينا شواهد اثبات. ربنا قام من الموت والحجر كان مقفول بقوة لاهوته، فك آدم وحواء من أسر الشيطان ونزل الجحيم بقوة لاهوته وقوة قيامته. الأكفان موضوعة شهد إثبات على المسيح قام بالفعل، محدش سرقه. تمام. من ضمن شهود إثبات برضو في قصة اليامة، قصة مريم المجدلية لما راحت القبر وهو ظهر لها لما قام، قال لها لا تلمسيني، اذهبي الى اخواتي وعلميهم ان يذهبوا للجليل هناك يرونني، هتشوفوني عند الجليل، روحوا قولي لهم بشري. كان شاهد اثبات، ده احنا لسه دفنينك امبارح، ايه ده انت ازاي؟ ده حاجه غريبه. انت تخيل واحد يعني بعيد عنكم كان عنده حد عزيز عليه ومات وراح دفنه، وبعدها بيومين شافوا وبيكلموا، اما احنا دفننا مين؟ ايه ده؟ يمكن ما صدقوش مريم، ما صدقوش مريم. طب ما قال ماشي مريم ممكن تكون بتكذب، ال500 اللي ظهر لهم هيكذبوا؟ كان معاهم سمك وقال لهم جسوني هيكذبوا؟ لما ظهر للتلاميذ هيكذبوا؟ توم حط ايده في جنبه وشاف الحربه هيكذب؟ كل دي كانت شواهد اثبات بتاكد فعلا قيامه المسيح. ولولا قيامه المسيح ما كانش لقصه الصلب دي او قصه الفداء ليها اي اهميه، كانه واحد جه ومات عادي جدا حاله كحال جميع الانبياء. لكن المسيح قام بجسد ممجد، انتصر على الشيطان، هزم الشيطان، دمر الشيطان، فك قيود جميع المقصورين من عتق الشيطان من الجحيم بدايه من ادم، أطلقوا الحرية للمسبيين، كل ده كانت شهود إثبات، كل دي كانت فعلا بتأكد إيمان المسيح، نوره، قبره، أكفانه، تلاميذه، ظهوراته. هقولهم تاني، نوره، قبره، أكفانه، تلاميذه، ظهوراته. نوره، نور القبر اللي بيطلع كل سنة، نوره، قبره، قبره الفارغ، فين المسيح؟ أكفانه كانت موضوعة زي ما هي بنفس الترتيب، تلاميذه شافوه أكتر من مرة، خمسة إيه؟ ظهوراته للتلاميذ. يبقى ممكن نحفظ تاني خمس شهود دول، نوره، ممكن تقولوا معايا، نوره، قبره، أكفانه، تلاميذه، ظهوراته. هقولهم تاني معلش، نوره، قبره، أكفانه، تلاميذه، ظهوراته. شكرا.